التقديم. تهيئ المدرسة الحديثة الآن الفرص التربوية والتعليمية المختلفة أمام التلاميذ للنمو الكامل المتكامل، وهو النمو الجسمي والنمو العقلي والنمو الاجتماعي والروحي، كل حسب استعداداته وميوله وقدراته. ومن الضروري إيجاد وسيلة نستعين بها على قياس هذا النمو في نواحيه المختلفة، وفي تتبع التغيرات التي تطرأ عليه يوما بعد يوم، لمعرفة المستويات التي بلغها التلميذ بوجه عام في النواحي الدراسية والاجتماعية. وعملية قياس نمو التلاميذ أو تقويم تقدمهم وكتابة تقرير عن هذا التقدم هي عملية مثمرة إذا اتصفت بالموضوعية والاستمرار والتعاونية، لأن عمليات تقويم التلاميذ وكتابة التقارير عنهم تمثل الخطوات الأساسية في سبيل توجيههم إلى أنواع التعليم المختلفة في الحال والاستقبال. ومما لا شك فيه أن النتائج التي نحصل عليها عن طريق التقويم تعيننا على تقدير العائد من الخدمة التعليمية، كما تبث في المدرسين والآباء نوعا من الشعور بالأمن والطمأنينة، مما يزيد في قدرتهم على التعاون في خدمة العملية التعليمية وتدعيمها، كما يفتح المجال أمامهم لمزيد من العناية والتجريب. وإذا تهيأ للمدرس برنامج متواصل للتجريب يستخدم فيه بشيء من الحرية والإخلاص طرقا تجريبية صريحة للتقويم وكتابة التقارير، فإن ذلك يعاونه على مزيد من العناية بمادته وأساليبه في التعليم، كما يؤدي به إلى نظام سليم لتقويم تقدم تلاميذه ونموهم. وإذا قدر لنا أن نصل إلى هذا النظام فسوف يزيد ذلك من فهم كل من التلاميذ وآبائهم لأهداف المدرسة ومدى التقدم الذي تحرزه نحو تحقيق هذه الأهداف، وسوف يكون أيضا من العوامل المساعدة للمعلمين والنظار على معرفة مدى نجاحهم في تحقيق الخدمة المنوطة بهم. على أنه لا ينبغي أن يكون تقويم التلاميذ مقصورا على إجراء الاختبارات النهائية بقصد نقل التلاميذ إلى صفوف أعلى، إذ أن ذلك أمر لازم طوال العام الدراسي حتى يستطيع المدرسون أن يعرفوا مدى التقدم الذي أحرزه نحو تحقيق أهداف المدرسة، وأن يستعدوا للخطوات التالية، كما ينبغي أن يكون المعلمون متيقظين حتى يدركوا استعدادات التلاميذ فور ظهورها، وحتى يغتنموا الفرصة المواتية عندما يكون التلاميذ متعطشين للتعليم، وحتى لا يتعجلوا ويطلبوا من تلاميذهم أن يدرسوا شيئا قبل الوقت الملائم ويكون جزاؤهم الفشل الذريع في مهمتهم. ولهذا كله كانت خطة التقويم المستمر هي خير ضمان للمعلم كي يتعرف ظهور الاستعداد أو يتحقق من غيابه، وذلك بدلا من الاعتماد على محض المصادفة، كما أن التقويم المستمر على مدار السنة يجعلنا نشخص المشكلات وقت ظهورها ونسجل التقدم عند حدوثه، فلا نعتمد على الذاكرة التي قد تخدعنا وتشوه الحوادث بمرور الزمن. ولا تقع مسؤولية التقويم على عاتق المعلمين فحسب، ولكن ينبغي أن يسهم الآباء والتلاميذ أنفسهم في هذه العملية، فالتقويم الناجح يكون نتيجة تعاون المعلمين والتلاميذ والآباء والأخصائيين الاجتماعيين، بل وأي شخص آخر أتيحت له الفرصة لملاحظة التلميذ، وبذلك يكون التقويم أكثر فاعلية وأقرب إلى الحقيقة، ويمدنا بصورة حية واضحة لتقدم نمو التلميذ ومرحلة نضجه. ويقتضي ذلك التعاون المرجو بين المدرسين والآباء إعداد برنامج جيد التخطيط لإعلام الآباء بمدى تقدم الأبناء ونموهم وإلى معرفة آرائهم في هذا الشأن. ويعدد هذا الكتاب الأساليب المتبعة في التقويم، كما يشير إلى نواحي النقص الكثيرة في الطرق الشائعة الاستعمال في تقويم تقدم التلميذ بالمدرسة، على أن ذلك ينبغي ألا يفت في عضد المدرسين أو في همتهم، بل ينبغي لهم أن ينظروا إلى الموضوع على أنه تحدي لذكائهم وخبرتهم، مما يحفزهم على الانكباب على التجريب المخطط للوصول الى احسن وسائل التقويم. وبمثل هذا الاسلوب العلمي يمكن تحسين الكثير من وسائل التقويم، كما يمكن الوصول الى ابتكار وسائل افضل للارتفاع بمستوى هذه العملية الحيوية والتي يتقرر بصلاحها مصير مجتمعنا الناهض في مرحلة الانطلاق العظيم. كما اشكر لمؤسسة فرانكلين جهودها الامينة في نشر مثل هذه الكتب النافعة التي تغذي بها المكتبة العربية من حين لاخر، والله ولي التوفيق. مقدمة. يقصد بالتعليم في المدرسة جميع ما يكتسبه الأطفال والشباب من معلومات ومهارات واتجاهات خلال توجيه معلم الفصول لهم. فإذا كان المعلمون على درجة طيبة من الاستعداد، فالاحتمال كبير أن يكون للتعليم أثره في معاونة التلاميذ على الوصول إلى الأهداف المرجوة من البرنامج الدراسي. ومما لا شك فيه أن المعلم الناجح هو ذلك الذي يجعل خطته وتدريسه متمشيين مع النتائج النافعة والبناءة المستمدة من البحوث التربوية. ويمكن للبحوث أن تكون ذات فائدة لمعلم الفصول في ثلاث نواح على الأقل، هي: أولا، أنها تساعده على تنمية اتجاه يقظ واع نحو نواحي التقدم في المعرفة الإنسانية. ثانيا، أنها تزوده بحقائق تمكنه من النهوض بعمله. ثالثا، انها تحفز على ان يكتشف بنفسه حقائق جديدة يمكن اضافتها الى النتائج المستخلصة من البحوث. ولكن المشكلة التي تعترض سبيل معلم الفصل هي كيفية متابعته للتقدم المستمر في ميدان البحوث التربوية، مما يتطلب منه معرفة اين وكيف يجد هذه البحوث وما تفرضه عليه من قدرة على القراءة العميقة الفاحصة. وتزداد المشكلة تعقيدا بسبب اختلاف درجات الصلاحية لنتائج هذه البحوث، مما قد يؤدي الى عدم استفادة معلم الفصول من ورائها شيئا يذكر، او يصبح الكثير من نتائجها قليل الاثر في اعمالنا اليومية. ولهذا فانه يبدو ان التغلب على هذه المشكلة من اهم ما تعنى به التربية في الوقت الحاضر. ولهذا السبب تعاونت إدارة معلم الفصول بالجمعية القومية للتربية مع الجمعية الأمريكية للبحوث التربوية على إصدار سلسلة من الكتب عن بحوث تربوية في خدمة المعلم، وهي تتحمل نفقات الطباعة والنشر. أما مؤلفوها فهم من أئمة الباحثين البارزين من أعضاء الجمعية الأمريكية للبحوث التربوية والجمعية القومية للتربية. وإن إدارة معلم الفصول والجمعية الأمريكية للبحوث التربوية لمدينتان بالفضل لمؤلف هذه السلسلة الذين ضحوا جميعا بجهودهم في إعداد هذه الكتب دون مقابل، ولهذا فإن مساهماتهم تعتبر هدايا خيرة في سبيل ازدهار التربية. عنوان إيضاح. حاول المؤلف أن يختار من مادة البحث في تقويم تقدم التلميذ التحصيلي وكتابة تقرير عن المجالات التي توقع أن تكون معينة للمدرس، وهي ليست تلخيصا كاملا للبحث، وإنما هي عبارة عن بعض النتائج العملية لهذا البحث. والتوصيات التي تضمنها هذا الكتاب هي تلك التي يعتقد المؤلف جون إم روثني من جامعة ويسكونسون أنها مدعمة بنظريات سليمة. وقد راجع هذا الكتاب الأساتذة إيرل أرمسترونغ من المجلس القومي لتعيين مدرس التربية، ثانيا ويليام جي برينك من جامعة نورث ويسترن، ثالثا جون شريف من مدارس سينسناتي العامة. وقد قام المؤلف بإجراء تعديلات في ضوء الاقتراحات التي قدمها المراجعون واقتراحات هيئة البحوث في رابطة التربية الحديثة. عنوان تقويم تقدم التلميذ وتقديم تقرير عنه. إن عملية تقويم تقدم التلميذ وتقديم تقرير عن هذا التقدم بالنسبة لكثير من المدرسين هي إعطاء مجموعة من التمارين والاختبارات وتصحيحها، وجمع الدرجات وعمل متوسط لها ورصدها في بطاقة صغيرة ترسل إلى المنزل ليوقع عليها أحد الوالدين وهي الأم عادة في أمريكا. وهذه العملية تكون في الغالب سريعة وبسيطة وفترية. وعلى أي حال فقد أظهر لنا البحث أنه لكي تكون عملية تقويم تقدم التلميذ وكتابة تقرير عن هذا التقدم عملية مثمرة، يجب أن تكون إجراء مستمرا وتعاونيا وعملية متابعة. عنوان: أدرس برنامجك الخاص. حين نقرأ الصفحات التالية يمكننا أن نتأمل الموقف وأن ننظر إلى الأساليب وإلى التفكير الذي يفكر فيه ولي الأمر والآخرين فيما يمكن أن تكون عليه الإجابة عن الأسئلة الآتية: أولا، هل تستعمل وسائل عقيمة ولو أنها كانت مفيدة فيما مضى في التقويم وفي كتابة التقرير؟ ولولا جمود بعض المدرسين والآباء الذين يريدون هذه الوسائل لاندثر معظمها بسهولة. ثانيا، هل وضحت وتحددت المصطلحات التي تستعملها في التقويم وفي كتابة التقرير؟ فكر عند الإجابة عن هذا السؤال فيما إذا كانت درجاتك وتقديراتك واضحة حقا وذات مغزى بالنسبة لكل من الأطفال والراشدين. ثالثا، هل بعض أساليبك هذه رديئة في التصميم بحيث ما كان ينبغي لها أن توضع؟ هل ما زلت تستعمل بعضها الذي قد عرف الآن أنه غير دقيق؟ هل استمرار بقاء هذه الأساليب راجع إلى سذاجة بعض من يستعملونها؟ ربما تحاول مرارا تقويم كثير من الصفات الشخصية بطريقة سطحية، ومن هذه الزاوية فكر في اختبارات الشخصية بل وفي بعض الاختبارات الموضوعية للذكاء والتحصيل. رابعا، هل تستخدم أساليب معينة مع كل تلميذ مع أنها ينبغي أن تستخدم في حالات خاصة؟ فكر عند إجابتك عن هذا السؤال فيما إذا كانت أساليبك في التقويم وفي كتابة التقرير توجه اهتماما كبيرا أم لا للسمات التي توجد في بعض حالات استثنائية من التلاميذ فقط. هل تستخدم طرقا تضطرك إلى جعل 9 من كل 10 تلاميذ من الفئة المتوسطة؟ هل استرعى الطفل المشكل كل اهتمامك؟ خامسا، هل تستخدم طرقا حديثة مبرهنة جيدا أو ثبتت صحتها؟ وهل أنت على علم بالتعديلات والتحسينات التي أدخلت عليها منذ وضعها؟ فكر عند الإجابة عن هذا السؤال فيما إذا كنت تتابع أحدث ما وضع من السجلات التجميعية والسجلات الوصفية وأساليب الوصف في السلوك وكتابة التقارير للآباء. سادسا، هل لديك برنامج متواصل للتجريب تستخدم فيه بشيء من الحرية والإخلاص طرقا تجريبية صريحة للتقويم وكتابة التقارير؟ وهل تستخدم هذه الطرق بحذر حتى تتضح قيمتها؟ فكر هنا في بعض الأشياء مثل الاختبارات التي لا تعتمد على ثقافة معينة من الثقافات المختلفة، والاختبارات الإسقاطية والمقاييس الاجتماعية، واشتراك التلميذ في عملية التقويم وكتابة التقرير. عنوان: الغرض من التقويم. إن عمليات التقويم وعمليات كتابة التقرير هي خطوات أساسية في التوجيه التعليمي الحالي والتوجيه في المستقبل وفي تحويل التلاميذ لمراحل التعليم، ولكنها تخدم أغراضا أخرى كذلك، فهي تؤكد تقديرنا لفاعلية التدريس وأثره وتجعلنا نتشكك في قيمة المناهج التعليمية وفي المواد الدراسية والوسائل التعليمية، مما قد يدفعنا لأن نتعهدها بالتعديل والمراجعة أو نرفضها باعتبارها عديمة الجدوى. والنتائج التي نحصل عليها بواسطة التقويم قد تبث في المدرسين والآباء نوعا من الشعور بالأمن النفسي بما يزيد من قدرتهم على دعم المدارس ورفع مستواها وقد تحفزنا أيضا لإجراء التحسينات التي نرغب فيها. ونتائج العمليات التقويمية تمكن المدرسين من الاستجابة لنواحي النقد في المدرسة، وتجعلهم يتعاونون في تلافي نواحي النقص. وباختصار، لو كان لدى المدرسين نظام سليم لتقويم تقدم التلميذ وكتابة تقرير عنه، فسوف يزيد ذلك في معرفة التلاميذ والجمهور لأهداف المدرسة ومدى التقدم الذي أحرزته نحو تحقيق هذه الأهداف، كما أن مثل هذه المعلومات يساعد أيضا المدرس نفسه. ويمكن أن نسجل نتائج تقويم تقدم التلميذ بعدة طرق مختلفة. فتقدم التلميذ يمكن أن يعبر عنه بالدرجات أو بتقديرات يرمز لها بحروف هجائية وبواسطة العبارات الشفهية والمكتوبة، أو بأي صورة تجمع بين مثل هذه الطرق. ومع أنه من غير المستحسن أن نجعل شكل التقرير يتحكم في نوع الطرق المستخدمة في التقويم، والعكس بالعكس، فإن هذه العمليات مرتبطة بعضها ببعض إلى حد كبير، وقد فصلنا بينها بقدر الإمكان في البحث التالي لمجرد تبسيطها وتأكيدها. وسوف نبدأ باستعراض طرق التقويم، ثم نتناول بعد ذلك طرق كتابة التقارير عن تقدم التلميذ. والمشكلة الرئيسية في هذا المجال تدور حول 4 أسئلة رئيسية هي: أولا، ما الذي ينبغي أن نقومه؟ ثانيا، كيف ينبغي أن نقوم؟ ثالثا، متى ينبغي أن نقوم؟ رابعا، من الذي ينبغي أن نقومه؟ عنوان: التقويم في ضوء الأهداف التربوية. من المعتاد أن نتحدث عن تقويم تقدم التلميذ في ضوء الأهداف التي اخترناها بعناية ونسعى إلى تحقيقها، ونرى أن الأهداف يجب أن تحدد حتى يمكن تقويمها، كما ينبغي أن تكون عمليات التقويم ذات طابع معين بحيث تشمل الأهداف كما حددت. ولنفرض على سبيل المثال أننا نريد أن نحدد ما إذا كان التلاميذ قد أحرزوا تقدما في صفة المواطنة، وسيكون من الضروري تعريف المواطنة بتحليلها إلى بنود جزئية يمكن أن نحصل بالنسبة لها على أدلة نوعية عن تقدم التلميذ. وتقويم تقدم التلميذ في صفة المواطنة وإلى كتابة التقرير عن كل منها لا يكون في صورة درجات حصل عليها التلميذ، بل سيعبر عنه بالألفاظ التي استخدمت في تعريف الأهداف. وعندئذ لا نقول إن جون حصل على تقدير ألف أي ممتاز في صفة المواطنة، بل سنقول إنه قام بنواحي نشاط نوعية مثل القيام بدوره في المحافظة على نظافة الغرفة والعمل في فرق تنظيم المرور أو المساهمة في الجماعة المختصة بالنشاط الاجتماعي. ولو فكر أحدنا في مشكلة الحصول على المعلومات المناسبة عن تقدم التلميذ في هذا المجال المواطنة، فسوف يرى أن الأسئلة التي ذكرت في أول هذا الفصل والمبتدئة بماذا وكيف ومتى ومن قد أثيرت منفصلة أو مجتمعة، وأن الإجابة عنها يصعب الحصول عليها. عنوان: ما الذي ينبغي أن نقومه؟ إذا كان الغرض من تعليمنا هو إحداث تغييرات معينة في التلميذ، فينبغي لنا أيضا أن نتبين ما إذا كانت هذه التغييرات قد حدثت فعلا. ولكنك قد تقول إن هناك كثيرا من الأهداف يعتبر تقويمها في حكم المستحيل، فما الذي ينبغي أن نفعله إذن؟ هل ينبغي أن نقلل من عدد هذه الأهداف، أو نقتصر على الأهداف المشتركة العامة تمشيا مع مقتضيات التقويم، أو ينبغي أن نحاول تقويم بعض الأهداف ونطمئن إلى أن بعضها الآخر في طريقه للتحقيق؟ غالبا ما تجد هيئات التدريس عند تحليلها لأهدافها التربوية أن بنودا كثيرة متكررة من بين البنود الموضوعة، وبذلك يمكن أن نختصر قوائم الأهداف الطويلة لمثل هذه الأهداف الرئيسية الآتية: اولا تنمية طرق التفكير المثمرة، ثانيا اتقان العادات المفيدة في العمل وفي اساليب المذاكرة، ثالثا غرس الاتجاهات الاجتماعية البناء، رابعا اكتساب عدد كبير من الميول الواضحة، خامسا تنمية التذوق للموسيقى والفن والادب وغير ذلك من القدرات الجمالية، سادسا تنمية الحساسية الاجتماعية، سابعا تكوين توافق شخصي اجتماعي افضل، ثامنا تنمية المهارة في عمل اتصالات مثمرة، تاسعا اكتساب المعلومات العامة، عاشرا العناية بالصحة الجسمية، حادي عشر تكوين فلسفة ثابتة في الحياة. بعد ان قدمنا هذه الاهداف الرئيسية فان الخطوة التالية تنطوي على محاولة الحصول على شواهد نوعية من سلوك التلميذ بالنسبة لكل فئة من هذه الاهداف، ونحن نهدف الى التعرف على المواقف التي يمكن ان نلاحظ فيها مثل هذا السلوك ونقيسه، واخيرا نحاول استخدام طرق نتوقع نجاحها لتفسير النتائج، كما نحاول صياغة عبارات ذات مغزى عن تقدم التلميذ. وباختصار فانك ستقرر ما هي التغييرات الهامة التي تحاول ان تحدثها في التلميذ، وتبين كيف تتوقع ان تظهر هذه التغيرات في سلوك التلميذ، وسوف نقيس التغيرات التي تحدث فعلا. عندئذ تدرس التغييرات التي تلاحظها وتفسرها حتى تكون تقاريرك لها معنى بالنسبة للتلميذ نفسه وبالنسبة لوالديه ولكل من يريد ان يعرف ما يحرزه التلميذ من تقدم. فاذا كان المدرسون مقتنعين بان الاهداف التي وضعوها سليمة فيجب عليهم ان يحاولوا تقويم مدى تحقيقها، ويكمن الفشل في محاولتنا استخدام نتائج التقويم المنظم في تدوين كثير من الاهداف غير المحددة، وفي محاولتنا تبرير عملية التدريس التي نقوم بها في ايمان وجرأة. وهذا الموقف ليس في صالح التلاميذ ولا الآباء ولا الجمهور، بل إنه ليس في صالح التربية والتعليم كذلك. عنوان: كيف ينبغي أن نقوم؟ عندما يفكر كثير من الناس في التقويم يفكرون في الاختبارات، وقد أجري خلال عام واحد منذ وقت قريب 60 مليونا من الاختبارات المقننة على 20 مليون شخص، وكثير من هذه الاختبارات لم تكن اختبارات تحصيلية، ولكن معظمها يقيس فعلا التحصيل الذي يستدل منه على الاستعدادات والقدرات. وليس الغرض الرئيسي من اجراء الاختبارات هو توزيع التلاميذ على الصفوف او ترتيبهم، ولكن المقصود بذلك هو مساعدة المدرس في الحصول على أدلة على النمو التحصيلي. وقد فشل الأخصائيون في القياس إلى حد كبير في وضع الاختبارات المقننة لقياس السلوك ككل، فالمنطق والطرق الحسابية التقليدية التي يستخدمونها هي عبارة عن وسائل دخلت في ميدان العلوم نتيجة للنظرة الجزئية أو التحليلية الآلية للعالم، ولم يتوصلوا بعد لفهم كلي شامل للشخصية الإنسانية مما يجب أن يلم به المدرس. ويبدو أن الفترة التي كانت تحتل فيها هذه الأساليب مركز الصدارة، والتي كانت تحسب فيها نسب الذكاء والتحصيل عند جميع الأطفال، قد أوشكت على الانتهاء، فقد حققت أغراضها في جعل المدرسين أكثر وعيا مما سبق بالفروق الفردية التي توجد بين التلاميذ، كما نبهتهم ايضا الى النقص في طرق التقويم التي كانت مستخدمة. ونحن الان مهيئون لتخطي مرحلة نسبة الذكاء الى مرحلة اخرى، حيث تحتل الاختبارات التحصيلية مكانا صغيرا ولكنه مع ذلك مهم في برامج التقويم. ويبدو ان الايام التي كانت تجري فيها الاختبارات على اعداد ضخمة كانت تعد ضمن الايام التي كانت تفرض فيها على التلاميذ والمدرسين بشبه مجموعة كاملة من الاختبارات، والتي تستخدم عوضا عنها الآن الاختبارات الانتقائية للمفاضلة، ويتعلم المدرسون الآن كيف ومتى يجرون اختبارات قد أحسن اختيارها وفق برنامج مرن خطط بعناية لتحديد تقدم تلاميذ معينين. عنوان: تقويم التحصيل المدرسي. إن درجات المدرسين رغم أنها غالبا ما تكون غير صحيحة ولا يعتمد عليها كأدلة على النمو، إلا أن هناك اتفاقا عاما على أنها أدوات لا يمكن الاستغناء عنها، فهي العملة المتداولة في المدرسة. وقد ظلت درجات المدرسين تعتبر مقاييس النجاح في المدرسة والمفاتيح التي تفتح أبواب المعاهد التعليمية عند الالتحاق بها أو عند التخرج فيها. والدرجات التي يعطيها بعض المدرسين لها قيمة كبيرة، في حين أن الدرجات التي يعطيها البعض الآخر لا تعني شيئا أكثر من أن التلميذ قد حصل على ترخيص رسمي بأن ينسى ما تعلمه. ويبدو أنه من المحتمل في كلتا الحالتين أن الدرجات ستظل هي الأسس الرئيسية لمنح جوائز الشرف والنقل إلى صفوف أعلى والقبول في المدارس، وسيظل الآباء يرتضونها كطريقة أساسية من طرق التقويم. أما الوسائل الكثيرة المقترحة لتحل محل الدرجات مثل الزيارات المنزلية والتقارير الوصفية وتفسير درجات الاختبار، فإنها لم تثبت بعد صلاحيتها، وربما لا يمكن التثبت منها بواسطة التجريب لتكون وسائل أحسن من الدرجات. كما أن هذه الوسائل المقترحة تتطلب وقتا كبيرا ليس في وسع المدرسين أن يبذلوه في تقويم تقدم التلميذ وفي كتابة تقرير عن هذا التقدم. وما دام من المحتمل أن تظل الدرجات سائدة بعض الوقت، فسوف يرغب المدرسون في تعرف قيود هذه الدرجات المدرسية وفي فحص الطرق التي يمكن استخدامها لتحسينها. وربما سوف يجرون الأساليب التي قد تؤدي في نهاية الأمر إلى بطلان استعمال الدرجات المدرسية بالصورة التي نعرفها الآن. عنوان: قيود الدرجات المدرسية. إن الدرجة وحدها لا يمكن أن تشير إلى الموضوعات التي يحتاج فيها التلميذ إلى زيادة العناية بها، كما أنها لا تشير إلى الخطوات المقبلة التي ينبغي أن يسلكها التلميذ أو والداه أو مدرسوه في المستقبل، فهي مجرد حكم أصدره المدرس الذي يحتمل أن يكون متأثرا بعوامل أخرى لا علاقة لها بتقدم التلميذ. والدرجات عادة هي متوسط أحكام على عناصر مختلفة في تقدم التلميذ، مما يفقدها القيمة والمعنى، وغالبا ما تلحق ضررا بالتلاميذ لما يترتب عليها من زيادة روح المنافسة الحمقاء بينهم. وربما تصرف الدرجات المدرسية انتباه التلاميذ والآباء والمدرسين عن الأغراض الحقيقية للتربية إلى رموز تشير إلى النجاح، ولكنها لا تؤكد عناصره أو معناه، فهي كثيرا ما تجيز وتشجع أمورا لا معنى لها، مثل حساب ترتيب التلميذ في الفصل أو إلى مجموع درجاته. ولو نظرنا إلى سجل المشرف المدرسي الذي قام بدراسته وفحصه بعض الباحثين لوجدنا أنه يتوقف على نظام الدرجات المدرسي. وقد أظهرت الدراسات أن المدرسات يعطين درجات أعلى من التي يعطيها المدرسون، كما يميل كل من المدرسين والمدرسات إلى إعطاء درجات أحسن للتلميذات والتلاميذ الذين ينتمون إلى مستويات اجتماعية واقتصادية عليا، ويترتب على هذه التصرفات غبن لبعض التلاميذ. عنوان فرعي: تحسين عملية تقدير الدرجات. إن تعرف نواحي نقص الدرجات المدرسية وقيودها قد يوحي للمدرس ببعض الأشياء التي يستطيع أن يفعلها حتى لو كان المطلوب منه هو إعداد درجات لترصد في سجل إدارة المدرسة، فيستطيع أن يعرف أو يشرح بوضوح تقدم التلميذ وما تعنيه كل درجة، مستعملا عبارات يصف فيها نواحي النشاط بدلا من او على الاقل بالاضافة الى مجرد استظهار المادة. وقد يقدم المدرس المساعدة للتلاميذ وللآباء في تعريفه او تحديده لنوع التقدم المتوقع للتلميذ، وبذلك يمكننا ملاحظة نمو التلميذ ونشاطه في هذه النواحي ومن تقديراته التي حصل عليها في بداية فترة التعليم. وفي اثناء ذلك يجب ان نكون منتبهين على الدوام الى ان معدلات النمو تختلف من تلميذ لاخر. عند بدء العام الدراسي يساعد المدرس التلميذ على تعرف نواحي الضعف التي يحتاج الى زيادة العناية بها، ويبين له ولوالديه الخطوات التالية التي ينبغي ان يتبعها، كما يختبر المدرسون تعصبهم وميلهم للانحياز لنوع معين من التلاميذ او تحاملهم عليهم، ويتخذون الحيطة ضد هذه الميول عند تقويمهم. ولا يهتم المدرسون باخذ المتوسط العام لدرجات المادة المدونة في سجلاتهم حتى لا يضيع الدليل على وجود نواح معينة من الضعف والقوة في فروع المادة، ويبينون كذلك بالقول وبالعمل ان فصولهم يمكن ان تكون ميادين للتعاون فضلا عن كونها ميادين للتنافس، كما يضعون نصب اعينهم دائما الفرق بين اغراض التربية والرموز المستخدمة في التربية والتعليم، ويعلنون دائما معارضتهم للاساليب التي تهتم بالرموز وتهمل الاغراض. وقد اوضحت البحوث ان المدرسين الذين شرعوا في تجريب هذه الاساليب قد وجدوا ان عملهم اصبح مشوقا وفيه تحد لقدراتهم، وثبت ان الاطفال لا يفقدون شيئا من كفايتهم الدراسية بل يحققون تقدما في النواحي الاجتماعية وعلاقتهم بسواهم، وذلك تحت اشراف المدرسين الذين يهتمون بالفرد ويستخدمون الطرق الحديثة التي نتجت عن تعرف الفروق الفردية وفهم تحليلي للاغراض الحقيقية للتربية. وتنصب مناقشاتنا هذه على طرق تحسين عملية تقدير درجات التلاميذ باعتبار هذه الدرجات صورة تمثل كفايتهم في تحصيل موضوعات المنهج. وقبل ان نفكر في تقدم النمو الشخصي الاجتماعي للتلميذ، ينبغي ان نوجه بعض الاهتمام للطرق التي نستخدمها في الحصول على المعلومات التي ستوضع على اساسها الدرجات. عنوان فرعي: الاختبارات المقننة. ان فحص مقومات كثير من الاختبارات يدل على ان هناك حاجة ماسة الى التحسين في الاختبارات المقننة. وقد عبر احد المختصين حديثا عن هذه الحالة بقوله: ان ملايين الساعات التي ينفقها الانسان في اعداد المقاييس العقلية واجرائها وفي تقدير درجاتها وتفسيرها وتعريفها لم تؤدي الا الى قدر يسير من المعرفة عن اللغة والتفكير والنمو والمعاني، والخبراء مدركون لكثير من نواحي النقص في الاختبارات التي في متناول ايدينا. ولا قيمة لمناقشة هذا الموضوع هنا، ان اهم شيء بالنسبة لمعظم المدرسين ونظار المدارس هو ان يتبصروا جيدا قبل ان يباشروا اي برنامج محكم للاختبارات المقننة، فقد يكون التقويم لتقدم التلميذ لاغراض تعليمية افضل لو استخدمنا الطرق الموضوعة محليا مع تهذيبها بادخال بعض الاساليب التي ابتدعها واضع الاختبارات والمدرسون ذو الكفاية، فإن الحاجة ماسة إلى اختبارات على درجة من المرونة بحيث تتمشى مع نوع التلاميذ عندنا ومع أهدافنا الخاصة ومع إمكانيات مدارسنا. وقد أجريت دراسات على تأثير بعض العوامل في نتائج الاختبار مثل حجم المدرسة ومرتبات المدرسين ونوع الاعداد ومدى توافر بعض الامكانيات مثل المكتبات والمخابر العلمية حتى نحصل على دليل من مثل هذه الدراسات، فيمكن ان نقارن مستوى تحصيل تلاميذنا بالمعايير القومية بجانب المسح العام للمستويات التحصيلية عن طريق ممثلي الادارات التعليمية، وربما تكون المعايير التي نشأت بين السكان تختلف عن معاييرنا في المدرسة حيث تختلف الاهداف التعليمية عن اهدافنا. ومن النادر أن يجد مدرس أن درجة اختبار تحصيلي مقنن تساعد في تقويم تقدم تلاميذه أكثر من أساليب الملاحظة والتشخيص التي يبتكرها. فالاختبارات التحصيلية تناسب أحيانا المواقف والأهداف التعليمية العامة، ولكن ينظر أن تصلح لنواحي النشاط المدرسي اليومية، وغالبا ما تكون عديمة الجدوى بالنسبة للحاجات التعليمية. عنوان فرعي: استخدام المعايير والمستويات. إذا استخدمنا الاختبارات فمن الضروري أن نكون على فهم تام بكلمة معايير، فالمعيار يعرفنا فقط مستوى الأداء للجماعة التي قنن الاختبار على أساسها. والواقع أنه إذا حصلت مجموعة معينة على درجات أعلى أو أقل من هذا المعيار، فإن هذا لا يكشف عما إذا كانت هذه المجموعة تؤدي عملا أفضل أو أسوأ. ومن الضروري لكي نحكم على قيمة العمل أن نقارن مجموعتنا بالمجموعة المعيارية من حيث الأغراض والإمكانيات والمنهج وأسلوب التعليم. وليس من المطلوب الآن القيام بالمقارنة بين أداء الطفل وبين القدرة الغامضة التي تعبر عنها درجات اختبار الذكاء العام. وقولنا بأن مستوى عمل الطفل مساو لقدراته أو أقل منها، وتكون هذه القدرة مجرد درجة حصل عليها في اختبار ذكائه، هذا القول يوحي إلينا خطأ بأن درجة الاختبار تعتبر مقياسا ثابتا إلى حد كبير لقدرة عامة يمكن استغلالها للعمل في أي وقت وفي أي موضوع. وقد قال المربون في الماضي إن الذكاء صفة موروثة ولا تتغير، ونحن نعلم الآن أن هذه القضية ربما تكون حجة واهية لكي نلوم الأجداد على تقصيرنا. دعنا ننظر إلى هذا الموضوع بالطريقة الآتية. فلنفرض أن تلميذا حصل في يوم ما على درجة ضعيفة، فلو حكمنا عليه من حيث كون تحصيله يناسب أو لا يناسب قدراته عن طريق مقارنة درجاته في المستقبل بأداء رديء له في الحاضر، فمثلنا في هذه الحالة كمثل من يقارن بين أسوأ أداء للاعب جولف وجميع انتصاراته التي حصل عليها قبل ذلك، ثم نقرر أن هذا اللاعب لا يستغل كل قدراته في لعب الجولف، والمدرس الذي يلعب الجولف يجب ألا نحكم على مستوى أدائه في المباريات بأداء واحد معين له، وكذلك التلاميذ لا يحبون ذلك أيضا. ثم هناك ظاهرة قد تبدو مستحيلة كالتلميذ الذي مستوى العمل الذي يقوم به فوق مستوى قدراته. سنغفل في مناقشاتنا هنا الكلمات الغامضة مثل القدرة والاستعداد، ونتحدث عن هاتين الكلمتين في حرص شديد حتى تزيل البحوث اللبسة من حيث كون القدرة والاستعداد أشياء تتغير أو لا تتغير، أو حتى نقرر ما إذا كانت هاتان الكلمتان غايات ينبغي أن تتحقق أو هي محدودات للغايات. لماذا نتوقع دائما أن الطفل ينبغي أن يعمل بكامل قدرته؟ حتى لو كان مفهوم هذه الكلمة صحيحا، أي طفل يستطيع أن يعمل بكامل قدراته لمدة طويلة؟ ومن دراسات أساليب التقويم للأطفال الذين ينتظر دائما أن يكون أداؤهم مناسبا لمستوى قدراتهم الغامضة، فإن بعض المدارس هدفها إبقاء التلاميذ عند مستوى ثابت من بذل الجهد يكاد يدفعهم إلى الانهيار. عنوان فرعي: الغرض من اختبارات المقال. تعرضت اختبارات المقال لفترة من الزمن إلى هجوم شديد عندما أشار المتحمسون للقياس إلى افتقار مثل هذه الاختبارات إلى الصدق والثبات، واستخف الناس باختبارات المقال حتى أقلع المدرسون عن استخدامها وشعروا أنهم مخطئون لأنهم كانوا يستخدمونها. وبهذا التصرف أساء تقدير قيمة اختبارات المقال التي تعد بعناية في إظهار مقدرة التلاميذ على تجميع المعلومات وتحليلها، ويعترف بقيمتها خبراء القياس الذين يحبذون استخدام امتحانات المقال لطلاب الدرجات العلمية العليا. وهذا لا ينفي طبعا أن اختبارات المقال التي تعد بسرعة ومن غير عناية ليس لها قيمة كبيرة وتعطينا صورة خاطئة عن تحصيل التلميذ. ومعظم الامتحانات التي تقدر درجاتها بطريقة موضوعية تتطلب مجرد تعرف او استرجاع بسيط، ويجب على المدرسين ان يستخدموا هذه الاختبارات اذا كان المقصود منها اساسا هو معرفة مدى ما يستطيع التلاميذ ان يحفظوه او يسترجعوه. وقد يستحب هذا احيانا، فاذا كان المدرس مهتما بناحية تحصيل التلاميذ من حيث الادراك للعلاقات وتعبيرهم عن الافكار وتنظيمهم لها وتحليلهم للمعلومات، فينبغي الا يتردد في استعمال اختبارات المقال التي اعدت بعناية. وقد وجدنا ان عملية تقدير درجات هذه الاختبارات تتحسن كثيرا لو صيغت الاسئلة بطريقة تمكن المدرس من ان يعد مقدما قائمة باهم النقط التي يتوقع ان تتضمنها اجابات التلاميذ. ويحتمل كذلك ان تتحسن نتائج تقدير الدرجات لو قرأ المدرس اجابات السؤال الاول في جميع الاوراق وقدر درجة السؤال الاول لكل منها ثم اجابات السؤال الثاني وهكذا، ويكون هذا افضل مما لو قرأ المدرس جميع اجابات كل تلميذ على حدة وقدر له الدرجات. عنوان فرعي: الاختبارات الموضوعية التي يضعها المدرس. انما يسمى بالاختبار الموضوعي هو في الحقيقة اختبار يوضع بطريقة ذاتية شخصية وتقدر درجاته بطريقة موضوعية، فكتابة بنود الاختبار عملية ذاتية. فعلى وضع مثل هذا النوع من الاختبار الذي تقدر درجاته بطريقة موضوعية ان يختار صيغة البنود الذي يستخدمها، ويحدد الموضوعات التي يضع بنودا فيها، ويحكم على ما اذا كان بند ما جديرا بان يضمن في الاختبار ام لا، كما يجب ان يتخير الطرق المناسبة لتقدير الدرجات. كل هذه الاساليب الذاتية تتطلب الدراسة من الذين يزمعون استخدام الاختبارات التي تقدر درجاتها بطريقة موضوعية، ويجب الا يغيب عن بالهم ان اي نظام موضوعي لتقدير الدرجات لا يمكن باي حال ان يسد النقص الناتج عن الاحكام الذاتية الخاطئة التي قد تحدث اثناء تصميم الاختبار. والاختبارات التي تقدر درجاتها بطريقة موضوعية والتي يضعها المدرس قد تستلزم استرجاعا بسيطا للمعلومات بان تطلب من التلميذ ان يكمل جملا او يملأ فراغات. وقد يستخدم المدرسون ايضا اختبارات التعرف التي تشمل الصواب والخطأ واختبارات الاختيار المتعددة والمزوجة بين عبارات مختلفة. ويبدو لاول وهلة ان هذه الاختبارات سهلة في الاعداد، ولكن اذا كان المقصود هو الافادة التامة منها وتجنب بعض مواطن الخطأ فيها، فان مهمة وضع هذه الاختبارات الموضوعية السليمة تكون مهمة صعبة. ومن الشائع استعمال اختبارات الصواب والخطأ لانها تبدو سهلة في تصميمها ويمكن تغطية عدد كبير من بنودها بسرعة، كما انها سهلة في تقدير الدرجات عليها. الا ان هذا النوع من الاختبارات يساعد على تكوين عادات سيئة عند التلميذ اذا كانت بنودها منقولة كما هي من الكتب المقررة، فهي بهذه الصورة تشجع على حفظ قطع متناثرة من المعلومات وعلى التخمين المضطرب الذي لا اساس له، بل وتجعله يستقي افكارا غير صحيحة من البنود غير الكاملة. والتلاميذ الذين لا يقتصرون على الحفظ فقط وانما يفهمون ايضا المادة كثيرا ما تضرهم بنود الصواب والخطأ، لان التلميذ كلما زادت معرفته بموضوعات معينة كان من الصعب عليه الاجابة بان البند صحيح او خطأ. واذا لزم ان يستخدم هذا النوع من اختبارات الصواب والخطأ فينبغي ان يقتصر على بعض البنود، مثل تتكون القدم من 12 بوصة، ففي هذه الحالة لا يكون هناك شك في كون البند صوابا او خطأ، كما يجب ان يتأكد المدرس من ان معرفة هذا البند بمفرده امر مهم. وليس هناك الكثير من البنود التي تكون لها قيمة بمفردها، ومعظمها يمكن أن نقومه بواسطة طرق أفضل للاختبار، كما ينبغي أن نقتصد في استخدام هذا النوع من اختبارات الصواب والخطأ. إن أحسن نوع من الاختبارات التي تقدر درجاتها بطريقة موضوعية هو المكون من بنود الاختيار المتعددة، حيث يلي العبارة أو السؤال عدة إجابات محتملة. ويكمن امتياز هذا النوع من الاختبارات فيما يتطلب من تمييز من التلميذ الذي يضطر لاستخدام المعلومات التي تعلمها ليختار أحسن إجابة. وما دام من الصعب الحصول على عدد كاف من الاختيارات الصائبة، كما يصعب تجنب إعطاء علامات للإجابة الصحيحة، لذلك يجب أن تعد بنود الاختيار المتعددة بعناية. وهناك نوع جيد من البنود، وهو الذي يعطي أنواعا معينة من المعلومات، ويطلب من التلميذ أن يعين نتائجه من البيانات، ثم يختار من بين عدد من الأسباب ما يؤيد هذه النتائج. وما كتب هنا عن قيمة اختبارات الصواب والخطأ والاختيار المتعدد ينبغي أن يقرأ مرة ثانية مع مناقشتنا السابقة لاختبار المقال. وتظهر الدراسات أن الثبات، أي الثبات الحقيقي في الإجابات في الاختبارات التي تقدر درجاتها بطريقة موضوعية، أعلى من الثبات في اختبارات المقال، كما أنه يمكن تغطية قدر أكبر من المادة في وقت أقصر. وعلى أي حال، فهناك خطر حقيقي، وهو أننا نحن المدرسين لو حصرنا أنفسنا في نطاق هذه الطرق الجديدة، فربما نفقد تقديرنا الأكثر الأهداف التربوية أهمية، فقد نميل إلى تشجيع تقدم اختبارات الاختيار المتعدد والصواب والخطأ التي لا تساعد على إنشاء وتجميع المعلومات وفهم معاني الحقائق. فينبغي أن تكون وظيفة الاختبارات التربوية أكثر من مجرد قياس لحفظ مؤقت لما يوجد في كتبنا المقررة. عنوان: تقويم تقدم النمو الشخصي الاجتماعي. قد وجهنا جل اهتمامنا في الجزء السابق لتقويم ما يسمى بالنمو العقلي للتلميذ، ونعود الآن لمشكلة تقويم النمو والتقدم في الصفات الشخصية الاجتماعية. وكان فصلنا بين هذه الموضوعات لتيسير البحث وإعطاء كل موضوع حقه من الاهتمام، لا لأن هذه الموضوعات منفصلة حقا، أو أن أحدها أكثر أهمية من الآخر. فقد أظهرت البحوث العلمية أن الطفل في أثناء تعلمه للقراءة والكتابة والحساب يتعلم أيضا الأخلاق والتعاون وآداب اللياقة وكثيرا من الصفات الأخرى التي تتكون والتي نعتبرها نموا وتقدما شخصيا اجتماعيا. عنوان فرعي: كثير من الأسئلة بدون إجابة. وقد أشرنا في مناقشتنا لتقويم التحصيل المدرسي أن البحوث لم تعطنا إجابات عن جميع الأسئلة، وسوف يتضح في تقويم التقدم والنمو الشخصي الاجتماعي أن هناك مزيدا من الأسئلة تفتقر إلى إجابات. ويحتوي هذا المجال على عوامل كثيرة تسمى اللامحسوسات، ويفسر البعض مقالاتها بأن المدرسين لا يستطيعون تقويم التقدم نحو أهداف المدرسة في هذا المجال. وهذا التفسير يكون قريبا من الحقيقة، ولكن البحوث قد استحدثت بعض الطرق العلمية التي يمكن استخدامها بكل سهولة وبصورة فعالة لو بذلت عناية كبيرة في اختيارها ووضعها وتفسيرها. عنوان فرعي: القوائم الضابطة ومقاييس الرتب. إن القائمة الضابطة هي الأسلوب الشائع الاستعمال في تقويم التعليم غير المحسوس، وغالبا ما يشير المدرس إلى نمو التلميذ وتقدمه بوضع رمز بعد كلمة أو وصف قصير لبعض جوانب الشخصية، كما هي الحال عندما يطلب من المدرس أن يحدد ما إذا كانت صفة المواطنة عند الطفل ممتازة أم جيدة أم مرضية أم ضعيفة. وقد يطلب من المدرس أن يشير إلى الصفة التي تعبر أحسن تعبير عن سلوك التلميذ كما لاحظه هو من بين عدد من الصفات التي عرفت باختصار ووضعت في نظام تنازلي معين. إن هذا النوع من التقدير بتحديد الصفات هو في الغالب فيه أخطاء كثيرة، لأن هذا الأسلوب يعتبر من مخلفات العصور المظلمة في علم النفس، ولو لم يبدو أن هذا الأسلوب يحقق أغراضه بطريقة سريعة لبطل استعماله. وفي الواقع ربما تكون مثل هذه التقديرات ضارة تماما، حيث إن البحث قد أظهر أن من بين نواحي قصورها ما يأتي: ألف، أنها توحي بأن هناك صفات معينة مطلوبة بدرجة متساوية وبمقادير متساوية لجميع الأفراد في كل الأوقات. باء، أنها تشجع على تعميم صفات التلميذ وخصائصه بدرجة أبعد مما يلاحظها الشخص الذي يقوم بالتقويم فعلا. جيم، أنها تشجع عقد مقارنات بين التلاميذ الذين يختلفون تماما والذين يتفاوتون فيما حصلوا عليه من الفرص في بيئاتهم. دال، أنها تفترض أن المدرسين يستطيعون ملاحظة أنواع السلوك مثل التعاون ويصنفونها في مجموعات على مقياس ويحددون لها درجات. هاء، أنها لا تتخلص من تأثير الهالة، بمعنى أن المدرس الذي يعطي تلميذا تقديرا كبيرا في صفة ما فإنه يميل إلى إعطائه تقديرات عالية في بقية الصفات والعكس بالعكس. واو، أنه يعيبها عدم دقة تحديد الألفاظ المطلوبة في تقدير الدرجة، وفي أن ما يعتبر كافيا بالنسبة لشخص ما قد يعتبر غير كاف على الإطلاق بالنسبة لشخص آخر. إنما سبق ذكره هو نواحي النقص الرئيسية، ولكن في الحقيقة هناك نواحي نقص كثيرة جدا ولكنها أقل أهمية من السابقة، وهي كثيرة بدرجة يصعب معها أن نعلل السبب في استمرار استعمال القوائم الضابطة ومقاييس الرتب في تقويم التلميذ وفي كتابة تقرير عنه. وربما يستمر استخدامها لأنها تبدو مفيدة في تقويم بعض الأعمال الممقوتة في ميدان لا يشعر فيه المدرسون بالإطمئنان. وتكمن الصعوبة الأساسية في مظاهر نتائج عملية التقدير والحكم عليها، كما أن قبولنا لمقياس التقدير يستلزم أيضا تقبلنا لفلسفة الشخص الذي وضع هذا المقياس. ولننظر مثلا إلى مقياس التقدير الآتي، حيث المفروض أن العبارات فيه مرتبة ترتيبا تنازليا من حيث سمو الصفات تحت عنوان المسؤولية. أولا، يبحث عن أعمال إضافية غير مكلف بها بعد الانتهاء من واجباته. ثانيا، يساعد الآخرين في الفصل بعد أن ينتهي من واجباته. ثالثا، يقتصر على إنجاز ما كلف به فقط. رابعا، يحتاج إلى حث من حين لآخر لينجز واجباته. خامسا، يحتاج إلى حث باستمرار لينجز واجباته. بالرغم من أن جهودا غير عادية قد بذلت في تحديد الألفاظ في هذه القائمة، فإن هناك مشاكل قائمة متعلقة بفهم التقويم وفلسفته. فإذا استخدمت المقاييس بهذا الشكل فإننا بذلك نفضل الأعمال الإضافية على مساعدة الآخرين، ونضع جزاء لكون ذلك النوع المتحمس الدائم العمل الذي قد يتعرض بسرعة للإصابة بانهيار عصبي أو بقرحة في المعدة. ومن الممكن أن يعتبر البند الثالث في القائمة أحسن نوع من هذه الأنواع من السلوك، وهي: ينبغي أن تفعل ما أنت مكلف به على قدر إمكانك ثم تذهب مثلا للاستمتاع بصيد السمك. وتشير البحوث في مجال الفروق الفردية إلى أن محاولة قياس جميع التلاميذ بنفس المقياس دون اعتبار لظروفهم ومواقفهم الخاصة هو محاولة غير حكيمة وغير واقعية، وربما يبطل استعمال مقاييس الرتب والقوائم الضابطة الشائعة عندما تزداد معرفتنا بالفروق عنوان فرعي: الملاحظة في مقابل القياس. وكما هو الشأن في أي علم يتقدم، نجد عمليات الملاحظة تسبق دائما عمليات القياس، وفي دراستنا للسلوك الشخصي الاجتماعي للإنسان لا نزال إلى حد كبير في مرحلة الملاحظة، وتتدرج طرق ملاحظة التلاميذ من رسم التخطيط الاجتماعي لتلاميذ فصل من الفصول إلى جمع السجلات الوصفية وكتابة التقارير البسيطة عن الصفات السلوكية. وعندما ننظر إلى الأساليب الوصفية يجب أن نميز بين تلك الأساليب التي يضعها المشتغلون بالبحوث العلمية بصفة دورية لتحسين عملية الملاحظة وضبطها، وبين تلك التي يمكن أن تستخدم كأساليب عادية للتقويم. وبذلك يمكن أن يكون التخطيط الاجتماعي الذي يبين العلاقات الاجتماعية مهما، وقد يساعد المدرس على تعرف الأطفال المقبولين من زملائهم والمنبوذين منهم، وكذلك الأفراد الذين لا يهتم بهم تلاميذ الفصل. وعلى أي حال سرعان ما يصبح رسم التخطيط الاجتماعي مهما بقدر ما يقتضيه تغير العلاقات الاجتماعية في الفصل، وبذلك يكون عبئا ثقيلا على المدرس. وقد يرفض بعضنا هذه الطريقة العلمية لأنها تعنى بتعقيد أشياء تعتبر واضحة بالنسبة للمدرس النشط الذي يلاحظ العلاقات الاجتماعية بين تلاميذ فصله. عنوان فرعي: استخدام السجلات الوصفية. إن السجلات الوصفية كطريقة لملاحظة تقدم التلميذ وتفسيره وكتابة تقرير عنه قد لقيت عناية كبيرة خلال 20 سنة الأخيرة، وقد اهتم بها الناس كعادتهم تجاه كل طريقة جديدة، وقد بلغت قمة الشهرة ووجدت مكانها بين الطرق العلمية الأخرى، وهي ذات قيمة إذا استخدمت بدقة وبحرص وفي الوقت المناسب. والأحداث الموجودة في السجل هي عبارة عن روايات وصفية لقصص أو أحداث في حياة التلميذ اليومية، مع إلقاء بعض الضوء على دلالاتها في نموه وتقدمه. ويلاحظ جميع المدرسين هذه الأحداث، فإذا لم يحاولوا تسجيلها فلا مناص من اعتمادهم على الذاكرة في تقويمهم لنمو التلميذ. وفي الحقيقة أن الأحداث إذا سجلت وفسرت فمن المتوقع أن يكون القائم بعمل السجل أكثر مواظبة في ملاحظته وأكثر جدية في جهوده التي يبذلها لفهم سلوك التلميذ. وقد أصبحت السجلات الوصفية من الناحية العملية تهتم بالعلاقات الاجتماعية أكثر من اهتمامها بتحصيل المواد الدراسية، ولو أن من الممكن الاستفادة منها في كلا المجالين. وبذلك فإن ملاحظة التلميذ في الفصل تظهر مدى قوة الاستجابة، أي استجابته وانحرافه عن السلوك المعتاد تحت مؤثرات معينة، وإلى ميله لأن يتعدى الحد الأدنى لما يطلب منه، ومحاولاته للارتجال واستجابات للسلطة، والدرجات النسبية لحماسته أو خموله في الاستجابة في مختلف نواحي النشاط. وتشير خلاصة السجلات الوصفية الآتية التي حصل عليها وأعدها أخصائي في دراسة الطفولة إلى كيفية استخدامها في إبراز الجوانب الهامة في العلاقات الاجتماعية. 1 أكتوبر، طلب أن يمر على الحجرات ليجمع زجاجات اللبن، وقد كان يقوم بهذا العمل في معظم أيام السنة الماضية. 16 أكتوبر، ذهب إلى الدولاب ووزع البسكويت واللبن دون أن يكلف بذلك، وهو كالعادة لا يتحمل أي مسؤولية، فهو ينتظر عادة حتى يكلف أو يدع شخصا آخر يقوده. 15 أكتوبر، تحدث اليوم أمام الفصل عن برنامج إذاعي سمعه في منزل أحد أصدقائه، وهذه هي إحدى المرات النادرة التي يتكلم فيها أمام الفصل، وهو على العموم هادئ جدا. 6 نوفمبر، انتهى من نموذج طائرة كان يعمل فيه، وقد أظهر اهتماما كبيرا في هذا المجال. 3 ديسمبر، قرأ هذا الصباح مجلة فكاهية عدة مرات، ويصعب عليه أن يبدي اهتماما بالقراءة في الفصل. الخامس من ديسمبر قام بقراءة جهرية للمجموعة في أثناء فترة القراءة، وصوته في القراءة ليس مرتفعا بحيث يتمكن الآخرون من سماعه، ولا يحب أن يكون محط الأنظار أمام الناس الآخرين. ونعرض في العبارة الآتية خلاصة موجزة وتفسيرا لهذه الأحداث المسجلة. هذه الأحداث تتعلق بتلميذ يصعب عليه أن يكتشف العمل المدرسي المناسب له والذي يستطيع أداءه، والأحداث المسجلة عموما توحي بأن التلميذ يرغب في المساهمة في الأعمال التي يقدر عليها، ولديه ميل عادي لقراءة ما ينشر في المجلات الفكاهية، ولكن ليس له ميل للمواد الدراسية، ولا يحب أن يعمل شيئا على مرأى من الآخرين، وقد تكون كل حادثة في ذاتها قليلة الأهمية، إلا أن سلسلة التسجيلات في مجموعها تعطينا صورة أوضح عن استجابات التلميذ للعوامل والمواقف في حجرة الدراسة. عنوان فرعي: قيود السجلات الوصفية. إن الأشخاص الذين قوموا طريقة السجلات الوصفية المكتوبة يحبذونها عادة، ولكنهم يبالغون كثيرا في موضوعية هذه الطريقة. فإذا سجل المدرس النجيمي مشى في القاعة، يقال إن هذه العبارة موضوعية، إلا أن اختيار كلمة مشى على أي حال يتضمن جانبا ذاتيا، فقد يقول ملاحظ آخر عن جيمي وهو في نفس الظروف إنه يتسكع، وقد يقول غيره إنه يتهادى، ويقول آخر إنه يهرول. والبحث في صدق شهادة الملاحظين والبيانات التي حصل عليها الأخصائيون يعني أنه يثير شكا كبيرا بالنسبة لموضوعية طرق الملاحظة، حتى لو استخدمت هذه الطرق بواسطة ملاحظين مدربين. وقد أوصى المتحمسون للسجل الوصفي بعمل كثير من السجلات حتى يمكن أن تتضح أنماط السلوك المميز. ويجب ألا ننسى في غمرة تحمسنا لجمع كثير من الأحداث أن الإصرار على عدد كبير من هذه الأحداث في صورة وصفية تتعلق بتلاميذ صف معين في وقت ما، يمكن أن يحول مشاعر المدرسين عن برنامج جيد للتقويم وإلى كتابة التقرير. وينبغي أن نطلب من المدرس علاوة على ذلك أن يكتب تقريرا عن السلوك الذي يتفق مع أو يخالف بوضوح أوجه نشاط التلميذ كما لاحظه المدرس وفهمه. ومن اللازم أن تشمل خطة التقويم أشخاصا للقيام بالأعمال الكتابية وتلخيص الأحداث المدونة في سجلات. ومن المعقول كما رأينا أن تصبح السجلات الوصفية بمثابة ملحق قيم لبطاقة التلميذ. وقد ظهر بوضوح أن الطريقة العلمية التي تسمى طريقة وصف السلوك يمكن أن تمدنا بأدلة قيمة على مدى تقدم نمو التلميذ في المجالات التي كانت تستخدم فيها عادة مقاييس الرتب والقوائم الضابطة والسجلات الوصفية. والتسجيل في السجلات الوصفية يشبه القوائم الضابطة ومقاييس الرتب، إلا أن هناك فارقا رئيسيا، وهو اعتقاد من يستخدمون السجلات الوصفية في أهمية الشخصية وأهمية الفروق الفردية. ويجب على الذين يستعملون طريقة وصف السلوك أن يعدوا بعناية أوصافا محددة لسلوك التلميذ تشبه أحيانا تلك الأوصاف التي تستخدم في مقاييس الرتب، وأن المدرسين وغيرهم ممن تتاح لهم الفرص لملاحظة سلوك التلميذ يستخدمون رموزا تشير إلى أحسن وصف يناسب التلميذ وعلاقاته وسلوكه. ويوضح الجدول الآتي هذه الطريقة: الأوصاف يبدو عليه الشعور بالأمن ومقبولة من جماعات الزميلات الصفوف السابع الثامن التاسع، يبدو عليها القلق بشأن موقفها في جماعاتها، ترغب في الانتماء الى جماعات ولكنها تعامل بدون اكتراث، كثيرة الانسحاب من بين زميلاتها لدرجة انها غير مقبولة، صفاتها الشخصية أو السلوكية تسببت في إعراض مجموعتها عنها. ويبين الجدول كذلك من صفات التلميذة ماري أنها تشعر بالإطمئنان ولها مكانة كبيرة بين زميلاتها في مجموعتي اللغة الإنجليزية والموسيقى اللتين تشترك فيهما في الصف السابع، ولكنها بدأت تظهر بعض القلق بشأن علاقتها بزميلاتها في الصفين الثامن والتاسع. وقد يحدث أحيانا ما يجعل الفتيات في فصل الاقتصاد المنزلي يعاملنها بشيء من عدم الاكتراث في هذين الصفين. وبدأ المدرس مدفوعا برغبته في مساعدة ماري في البحث لكي يكتشف أسباب هذه الظاهرة، ويرغب بعض المدرسين في إضافة ملاحظات إضافية أو يشرحون مبررات للتقديرات التي قدموها، وذلك بالإضافة إلى الرموز الموضوعة أمام الجمل الوصفية. عنوان: الوصف في مقابل التقدير، والفرق بين هذا الأسلوب الوصفي والتقدير أو الترتيب هو مجرد أن القائمين بالوصف يحاولون تلخيص ما تمت ملاحظته، في حين يحاول من يستخدمون التقدير في مقاييس الرتب أن يحكموا على نوع السلوك الذي تمت ملاحظته. ولا تتضمن طريقة وصف السلوك أن نوعا من السلوك هو الأحسن بالنسبة لأي طفل من الأطفال في وقت معين، وتعترف هذه الطريقة بالحقيقة المعروفة، وهي أن سلوك الطفل قد يختلف في المواقف المتباينة وتحت التأثيرات المتغيرة. هذا وبالرغم من أن كل كاتب تقرير يضع وصفا صحيحا لما يلاحظه، فإن التقارير التي تكتب عن الشخص الواحد قد تختلف اختلافا كبيرا في وقت معين. وتسمح خطة التقويم بوجود اختلافات في الأوصاف التي يسجلها الملاحظون المختلفون، ويكون لها من الدلالة بقدر ما للفروق التي يسجلونها. ويجب أن نؤكد في استخدام كلمة السلوك أنها لا تتضمن معنى الحسن أو السيء، ونقترح أن يقوم المدرسون باستعمال طريقة وصف السلوك بدلا من القيام بتقدير غير دقيق للشخصية بمعدل مرتين في السنة كما جرت العادة، وهذه العملية لا يحبها المدرسون ويتجنبونها كلما أمكنهم ذلك. ويجب أن يشجع المدرسون على إجراء ملاحظات مستمرة لتلاميذهم فيما يتعلق بالصفات الشخصية مع تحديد تعاريف هذه الصفات، وأن يسجلوا أوصافهم في الأوقات التي يتفقون عليها. ويزود المدرسون بنسخ مطبوعة من تعاريف الصفات الشخصية حتى يمكنهم أن يقوموا بتسجيل أوصاف للتلاميذ على أساس التعاريف ودون أن يتأثر كل منهم بملاحظات زملائه. ويمكن أن تسجل الأوصاف على صفحات قوائم الفصل مع الصفات الشخصية التي استخدمت كعناوين في أعلى الصفحة، ويمكن وضع الاختصارات والأرقام التي ترمز إلى أنماط الشخصية، وتصبح هذه بطاقة سهلة للإعداد. ويجب أن تنقل الأوصاف من قائمة الفصل لتدون في بطاقة التلميذ، وبذلك تعطي صورة عن التلميذ كما يراه جميع مدرسيه. وإذا لازم الوصف ملاحظات ذات دلالة فيمكن تدوينها في البطاقة بجوار تعريف الصفات. وإذا درس المدرس أسلوب السلوك وتعريفاته في بداية العام الدراسي ووافق على القيام بعمل الأوصاف على أساس شواهد يدركها جيدا في تطابق التعريف، فإن من المحتمل في هذه الحالة أن تكون الأوصاف صادقة. عنوان فرعي: استبيان الميول والشخصية. لقد استخدمنا كلمة استبيان في عنوان هذا القسم لأنه ليس هناك ما يسمى اختبار الشخصية أو الميول، هذا إذا كنا نعني الاختبار بمعناه الصحيح. وربما استعمل بعض الناشرين ألفاظ اختبار الشخصية أو اختبار الميول ليستميلوا أعضاء هيئة تدريس المدرسة للقياس النفسي، وربما يكون قبول هؤلاء لهذا اللفظ راجعا إلى أنهم يستخدمون صيغة واصطلاحات اختبارات التحصيل: المعايير، الصدق، الثبات، النسب، التوجيهات المقننة. ورغم كل الدعايات يجب أن يتنبه المدرسون وجميع من يستخدمون هذه الاختبارات إلى أنها مجرد استبيانات، وأنها تخضع لجميع نواحي قصور طريقة الاستبيان. ومن نتائج البحوث والدراسات فيما يسمى باختبارات الشخصية والميول، فإننا نوصي بأنه من المستحسن أن ننتظر عدة سنوات ليتمكن خلالها مؤلف الاختبارات والناشرون من إقامة الأدلة الكافية على صدق استبيانات الشخصية وقدرتها التنبؤية وقيمها التشخيصية. ومعظم هذه الاستبيانات تزيد الأشياء وضوحا، في حين تزيد استبيانات أخرى غموض بعض الموضوعات على غموضها. ولا شك أن إجراء هذه الطرق على أعداد ضخمة استغلال غير حكيم للوقت والمال. وإذا حدث واستخدمت رغم نواحي قصورها التي تحد من استخدامها، فينبغي أن تستخدم فقط في تلك الحالات النادرة التي نحاول فيها كل طريقة ممكنة لإلقاء بعض الضوء على موقف متناه في الصعوبة. وقد أظهرت البحوث أن في إمكان التلاميذ أن يرفقوا إجاباتهم على قوائم صفات الشخصية والميول، فالإجابات المطلوبة تتطلب مجرد أحكام سريعة سطحية التي قد يعطى عنها الفرد معلومات خاطئة أو لا يعطى معلومات على الإطلاق. فيطلب من التلميذ المختبر أن يختار حيث لا يوجد مجال للاختيار أو الاهتمام الحقيقي، فليس هناك فرص مناسبة للتلميذ لكي يعبر عن عمق اتجاهاته أو ثباتها أو دوامها أو المجالات المتحمس لها. وتعتمد استبيانات الشخصية على الأحكام الذاتية، وربما تكون هذه أقل من أنواع التقديرات صدقا، ويمكننا أن نستنتج ضمنا من الدرجات التي نحصل عليها من الاختبارات الشخصية أن شيئا صادقا قد قيس بدقة، بحيث أصبح تشخيص الفروق الفردية ممكنا. وعلى العموم فإن قائمة مجموعة صفات الشخصية تدرج تحت سمات الشخصية، ويمكن تعرفها جيدا وبطريقة اقتصادية بواسطة الملاحظة، وهي تفترض تركيبا جزئيا للشخصية وأنماط الميول، وتجميع هذه الجزئيات من سمات الشخصية بحكم علاقاتها البسيطة أبعد ما يكون عن طبيعة حقيقة الشخصية. ويجب أن نضع نصب أعيننا أن دراسة شخصية طفل ليست عملية بسيطة تتم عن طريق إجابة بضعة أسئلة في فترة تتراوح بين 20 و30 دقيقة. ويعلم المدرسون الذين لهم خبرة طويلة بالأطفال والشباب أن فهم مشكلات الشخصية لا يأتي عن طريق تطبيق وسائل تقويم من هذا النوع، ونحن في حاجة ماسة إلى البراهين الواضحة لتأكيد صحة هذه الوسائل وأنها تمدنا بحقائق كافية. عنوان فرعي: السجلات الشخصية والطرق الإسقاطية. يؤخذ على معظم الاستفتاءات والاختبارات أنها تقدمت في تصميمها وتوجيهاتها لدرجة أنها أصبحت لا تتيح للتلميذ إلا فرصا قليلة ليعبر عن الأشياء المهمة في نظره. وتسمى الطرق التي تتغلب على هذه الصعوبة والتي تغالي أحيانا في الاتجاه المخالف بسجلات الشخصية والطرق الإسقاطية، وتتيح هاتان الطريقتان للتلميذ أن يعبر عن نفسه في المجالات التي تأخذ أكبر قدر من اهتمامه، وأن يعطي من التفصيلات بقدر ما يرغب. وقد يكشف الطفل بواسطة أداء استجابة كاملة حرة عن اتجاهات ورغبات وميول ومشكلات ما كان يتسنى لها أن تظهر بواسطة طرق ومناهج أكثر شكلية. ويمكننا أن ندرج تحت عنوان السجلات الشخصية تاريخ الحياة والمذكرات الشخصية والمفكرات الشخصية ومواد أخرى مكتوبة. وإذا توسعنا في التعريف إلى حد ما فيمكننا أن ندرج الرسومات وأساليب النواحي العملية والتركيبات التي يقوم بها الشخص أو المحفوظات الشفهية. ويبين البحث أن التحليل الدقيق لما ينتجه التلميذ قد يكشف دلائل تتعلق باستجابته للعمل المدرسي ومستوى تقدم نموه الشخصي والاجتماعي. وقد نلاحظ مدى الوضوح في تعبير التلميذ عن نفسه، ونقوم بعمل تقويم منهجي كامل لما يكتب ولما يستخدم من التراكيب اللغوية. ويمكن أن نحصل من مثل هذه الشواهد على دلائل للميول ومظاهر للاتجاهات الاجتماعية ولمحات عن ميله للمحاولة لأن يترك في نفوس الغير أثرا حسنا إذا أتيحت له الفرصة. وكذلك نحصل على دلائل عن ميله للتبرير والتعويض والإسقاط وعلى قدرته على الاستنتاج بالنسبة للأشخاص والظروف التي أثرت فيه. ولما كانت هذه مجرد لمحات ودلائل واستنتاجات، فإن ما يسمى بالسجلات الشخصية لا يمكن استخدامها بمفردها، فقد ينسى التلميذ شيئا أو يهمله. وقد نسيء تفسير هذه الشواهد باعتبارنا ملاحظين ومقومين. وتتطلب نواحي القصور هذه منتهى الحذر في استخدام السجلات الشخصية. وتكمن فائدة هذه السجلات في الحقيقة القائلة بأنها تكشف الجانب العقلي والداخلي من حياة الطفل. وقد لا نكتشف هذا الجانب من الشخصية في أثناء بحثنا الدائب عن أدلة موضوعية. وهذا الجانب من الشخصية مهم ويجب فحصه، ولا يمكن لأي مدرس أن ينكر وجود الصراع والكبت والمشاعر المزعجة لعدم وجود مظاهر خارجية لها. وتحاول الطرق الإسقاطية أيضا أن تصل إلى الجانب الداخلي من الشخصية، وهي تقوم أساسا على القضية المنطقية التي تقرر أن الفرد عندما يستجيب لمثير غامض فهو قادر على أن يكشف عن شخصيته بقدر ما تسمح له الظاهرة التي يستجيب لها. وهكذا يطلب من التلميذ في الطرق الإسقاطية أن يعبر عن انطباعاته التي تثيرها بقع الحبر والرسومات الغامضة أو الأصوات الغامضة، بل قد يعطى تعليمات غير واضحة لكي يرسم شخصا أو يحكي ما يحدث في صورة تحتمل عدة تفسيرات. وتدلنا الخبرة على أنه في أثناء الكشف عن الشخصية بهذه الطريقة قد يكشف التلميذ عن حاجات دفينة وتصورات ومشاعر قد لا يرغب أو لا يستطيع أن يعبر عنها في الإجابة عن أسئلة مباشرة. وقد يستخدم المدرسون الفكرة الإسقاطية بأسلوب فعال، فيمكنهم أن يستخدموا مثيرا كالصور أو القصص غير الكاملة والموسيقى غير المألوفة. وفي أثناء ذلك يمكنهم ملاحظة استجابات التلاميذ من حيث الحماسة أو عدم المبالاة، ومن حيث اختيار اللغة، وإلى أي حد يتعرف على نفسه أو على الآخرين عن طريق الموقف المثير. وإذا استخدمت الطرق الإسقاطية بهذه الكيفية فإنها تمدنا ببعض الشواهد التي إذا أضيفت إلى معلومات أخرى كالتي حصلنا عليها من استعمال الطرق المختلفة فقد توعز إلينا ببعض الأفكار التي يجب أن تتبع في معاملة التلميذ. عنوان فرعي: لا ينبغي أن نقتصر على طريقة واحدة. لابد أن القارئ قد لاحظ في أثناء مناقشتنا الطويلة لموضوع كيف ينبغي أن نقوم كثيرا من التكرار لعبارات يفهم منها أنه ليست هناك أي طريقة من الطرق الكثيرة التي تحدثنا عنها لها من الأهلية الكاملة ما يجعلنا نوصي باستخدامها بمفردها. وكلما تزايدت البحوث عن طبيعة النمو البشري وحاجاته أصبح من الأوضح أن عملية التقويم عملية معقدة تتطلب استخدام كثير من الطرق. ولعل أخطر الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المدرسون في ميدان تقويم تقدم التلميذ هو إيمانهم بنظرية أو عدة نظريات عن السلوك أو طرق للتقويم وكتابة تقرير عنه، واحتكارهم لاستخدام هذه النظرية أو استخدامهم لهذه النظريات دون غيرها. فعملية التقويم أصبحت عملية للفحص ولفحص الأدلة ولتحليل المواقف وتجميع الحقائق المتناثرة وإعادة النظر في الدلالة الظاهرة للحقائق وفحصها. وما دام التلميذ في المدرسة فعمليات التقويم مستمرة، لأنه هو والمدرسة يتغيران، كما أن طرقا جديدة للتقويم تظهر كل عام. عنوان: متى ينبغي أن نقوم؟ يمكننا أن نؤكد مرة أخرى أن التقويم عملية مستمرة وجزء مكمل للعملية التعليمية، حتى إن الامتحان النهائي في نهاية العام الدراسي الذي ينجح فيه التلاميذ أو يرسبون قد ألغته المدارس العامة وأصبح يختفي سريعا من جميع المدارس. وتستخدم الآن كثير من الاختبارات التي تعطى في نهاية الفصل الدراسي في تخطيط العمل للعام القادم، وهذه الاختبارات لا تستخدم في إنجاح التلاميذ أو رسوبهم، وإنما لتحدد استعدادهم للخطوات التالية ولتشخيص المعوقات حتى يمكن علاجهم. عنوان فرعي: التقويم إجراء يتم على مدار السنة. أغراض التقويم ليست مقصورة على نهاية العام فقط، بل إن مظاهر الكفاية أو الموهبة أو التحصيل والنمو والتقدم أمر لازم طوال العام الدراسي، حتى يستطيع المدرسون أن يعرفوا مدى التقدم الذي أحرزوه نحو تحقيق الأهداف. والاستعداد للخطوات التالية لا يظهر دائما في أيام أو ساعات محددة أو معينة، وإنما يجب أن نكون متيقظين حتى نتعرف الاستعداد عند ظهوره، وحتى لا نضيع الفرصة الذهبية عندما يكون التلاميذ متعطشين للتعليم. كما يجب علينا كمدرسين أن نتبين انعدام الاستعداد حتى لا نتعجل ونطلب من التلميذ أن يدرس شيئا قبل الوقت المناسب له فيلحق به الفشل فعلا. وهناك احتمال أكبر لأن نتعرف وجود الاستعداد أو عدم وجوده بواسطة خطة للتقويم المستمر، مما لو اعتمدنا على محض المصادفة. عنوان فرعي: الوظيفة التشخيصية للتقويم. لا يمكننا انتظار الامتحانات السنوية حتى نشخص المشكلات التي قد تظهر في أي وقت، كما يجب أن نلاحظ التقدم ونسجله باستمرار عند حدوثه، ولا نركن إلى الذاكرة المعرضة للخطأ والتي قد تشوه الحوادث بمرور الزمن. وتحتاج الأنماط الجديدة من السلوك أو النقوص للأنماط السابقة إلى تقويم حتى يمكن أن نتصرف حيالها في الوقت المناسب. ولا يعني التقويم مجرد إجراء الاختبارات النهائية فقط بقصد نقل التلاميذ إلى صفوف أعلى، وينبغي أن يمدنا التقويم بصورة واضحة حية لتقدم نمو التلميذ، لا مجرد لمحة سريعة عنه. عنوان: من الذي ينبغي أن يقوم؟ تقع مسؤولية التقويم كلية على عاتق أولئك الذين يقومون بالتدريس، ويمكن للآباء أن يساعدوا فيها، كما يمكن أن يشترك التلاميذ في هذه العملية. والتقويم في المواقف التي يعمل بها عدة مدرسين مع نفس التلاميذ يمكن أن يتم نتيجة تعاون المدرسين والتلاميذ والآباء والأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين على الأقسام الداخلية والمدرسين الزائرين والأطباء وحكيمات المدرسة والموظفين أو أي شخص أتيحت له الفرصة لأن يلاحظ التلميذ. ويدلنا كثير من الدراسات على أن سلوك التلميذ قد يتغير كلما تغيرت ظروفه، لدرجة أن ما يلاحظه شخص لا يراه شخص آخر، وربما يكون كلاهما قد لاحظ في سلوك التلميذ وقائع متباينة متعارضة في الظاهر، ويصف وصفا صادقا ذلك التباين في سلوكه، مما قد يكون ذا أهمية كبيرة في توجيهه. ووجدنا عموما أن البيانات المستمدة من مصادر مختلفة أكثر صدقا من المعلومات التي تستقى من مصدر واحد، هذا مع استثناء بعض الحالات. وعندما يتعرف كثير من الأشخاص الأهداف وأهمية الحاجة إلى الحصول على أدلة وشواهد لتقدم التلميذ نحو هذه الأهداف، وعندما يتعلمون أيضا الطرق التي تكفل الحصول على مثل هذه الأدلة، فمن المحتمل أن يرتفع مستوى الملاحظة والتقويم. وعندما تتاح للأشخاص المسؤولين عن التقويم فرصة تبادل البيانات والحقائق ومناقشتها، فهناك احتمال أكبر لأن يعرف الطفل ككل أكثر من أشخاص آخرين غير مسؤولين عن التقويم ويوكلون مسؤوليته لشخص آخر. وتوحي كل هذه النتائج بأن تقويم تقدم التلميذ وكتابة تقرير عنه سيكون أكثر فاعلية إذا اطلع كل أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة الكافية لملاحظة التلميذ بتسجيل تقرير يتضمن ملاحظاتهم. وسوف نناقش فيما يلي إجراءات كتابة التقرير. عنوان كتابة التقرير عن تقدم التلميذ. إن عملية جمع المعلومات عن تقدم التلميذ وتنسيقها وكتابة تقرير عنها للآباء وللتلاميذ ولمدرسيهم في المستقبل هي عملية معقدة وتتطلب انتباها وعناية أكبر مما يعطى لها عادة. عنوان فرعي: البطاقة الفترية أو بطاقة التقرير النمطية. وقد كشف تحليل عينة صغيرة من بطاقات التقرير أنه قد استخدمت 260 صفة من الصفات المختلفة في ميدان صفات الشخصية وحدها عدا الصفات التي استخدمت في نواح تحصيلية. وقد استخدمت معظم بطاقات التقرير ألفاظا مثل التعاون والصناعة والمواطنة بدون تعريف لها، وكان السجل في معظم الحالات يحتوي على علامة واحدة توضع أمام صفة من صفات الشخصية تحدد مستواها: ممتاز، متوسط، مقبول، ضعيف. واحتوت الأجزاء الباقية من التقرير على تقديرات أو درجات ترمز له بحروف وعبارات وصفية عن المواظبة والانقطاع. ويبدو أن هذه الصفات الشخصية نمطية في البطاقات الفترية التي ترسل للمنزل حوالي 4 مرات في السنة لتبادل المعلومات والبيانات التي هي أساس العلاقات التعاونية بين المدرس والمنزل. إلا أنه من المستبعد أن تحقق هذه التقارير ذلك الهدف. ومعرفتنا لنواحي قصور هذه البطاقات الفترية أدت إلى تعديلات عديدة فيها ومحاولات كثيرة لابتداع طرق جديدة تمدنا بالمعلومات اللازمة. وما دامت بعض بطاقات التقرير أو البطاقات الفترية تتطلب أيضا استخدام السجلات التجميعية في المدرسة أي في بطاقة التلميذ، فقد يكون من المستحسن أن نناقش طبيعة هذه السجلات قبل أن نفكر في تحسين عملية كتابة التقرير. عنوان فرعي: السجلات التجميعية أي بطاقة التلميذ. إن بطاقة السجل التجميعي قد نالت شهرة كبيرة خلال ربع القرن الأخير، فهي أساسا سجل للتحصيل الدراسي للتلميذ ونتائج اختباراته وميوله وأوجه نشاطه وتقدم نموه الصحي والاجتماعي وسلوكه العادي وتقارير المقابلات الشخصية من الرواد التي تتم في فترات محددة وتتجمع على مر السنين. وهي تحتوي على سجلات للعلاج الذي أعطي للتلميذ ونتائج الزيارات لمنزله والتصرفات الخاصة التي اتخذت أو التوصيات التي قدمت، ويدون فيها بعض البيانات الإحصائية مثل محلات الإقامة والسن ووظائف الوالدين وعدد الإخوة والأخوات مع وصف موجز للمنزل. ومن المعتاد أن تجمع هذه البيانات على سجل من ورق المانيلا المقوي، وتستخدم البطاقة عندما نناقش حالة التلميذ أو عندما نعد تقريرا عنه. إن الفائدة الرئيسية للسجلات التجميعية هي أنها تقدم صورا كاملة جدا عن التلميذ جمعت من مصادر شتى خلال مدة طويلة كافية لتصوير تقدم نموه. وإذا نظم السجل التجميعي بدقة واحتفظ به بطريقة فعالة فإنه يصبح إجراء منتجا لتسجيل تقدم التلميذ، فهي عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في المدرسة. ويجب ألا يتبادر إلى الذهن أن السجل التجميعي هو أصلا طريقة من طرق التسجيل لحفظ البيانات وخزنها، فرغم أن كثيرا من محتواه وشكله ذو طابع إحصائي، فإن وظيفته لا تقتصر على إمدادنا بالبيانات الحقيقية، لأن ربط البيانات الإحصائية ببيانات مستقاة من مصادر أخرى تجعل السجل مهيأ للأغراض الآتية: أولا، أنها تضع أساسا للتوجيه المستمر. ثانيا، أنها تحتفظ بالبيانات اللازمة للتوجيه بحيث يمكن استخدامها باستمرار على مر السنين وفي المدارس الكثيرة التي يلتحق بها التلميذ. ثالثا، أنها تساعد هيئة التدريس على بذل النصح فيما يتعلق بالتعليم الأعلى للتلميذ أو دخوله في مهنة، وتزودهم بمادة التقارير التي يكتبونها لمدارس أو هيئات أخرى عن استعداده للخبرات الجديدة واحتمال النجاح فيها. رابعا، أنها تمدنا بالمعلومات التي تستخدم في التعاون مع الآباء، إما عن طريق التقارير المكتوبة وإما بواسطة المقابلات. عنوان فرعي: اتجاهات المدرسين نحو كتابة التقرير عن تقدم التلميذ. ينفر كثير من المدرسين من كتابة التقرير وعمل السجلات، وينظرون إلى هذا العمل في الغالب على أنه عمل كتابي إضافي يجب أن يتم في أوقات معينة مثل نهاية العام الدراسي، حيث يوجد كثير من الأعمال المهمة الأخرى، وقد يحدث كثير من الأخطاء، وقد يجرح شعور البعض، وعلى أحسن الاحتمالات ينظر إلى العملية في جملتها على أنها شر لا بد منه. وعلى أي حال، فإن عمل السجلات وكتابة التقرير بالنسبة لبعض المدرسين ليس عملا كتابيا روتينيا جافا، بل هو دراسة إيجابية لنمو الفتيان والفتيات. والفروق بين الاتجاهات نحو التسجيل والاتجاهات نحو كتابة التقرير تتلخص في أن الأولى تعجز عن إدراك ما وراء العمل الوقتي الذي هو في متناول اليد، ولا تهتم إلا بجانب واحد من الجوانب المهمة، وحتى ذلك الجانب لا تهتم به تماما. والثانية تحاول أن تساعد على تجميع الجوانب العديدة المحيرة للفرد من مستوى التحصيل والميول والشخصية والاتجاهات والأهداف والصحة والظروف المنزلية، كما تسعى إلى حل هذه الألغاز حتى يمكن أن تكون سعادة هذا التلميذ ونجاحه أكثر احتمالا من فشله وتضليله. عنوان فرعي: مؤتمرات الآباء والمدرسين. لا يكفي أن تكون لدينا سجلات تجميعية، بل يجب أن تستخدم هذه السجلات في تقديم التقارير للآباء ومدرس التلميذ في المراحل التالية والجهات التي توظفه في المستقبل. فيجب أن لا تهمل السجلات، بل يجب أن تبعث فيها الحياة عن طريق ما يضفيه المدرسون الأكفاء عليها من تفسيرات وإيضاحات. ونحن نعرف أن الآباء يألفون الطراز القديم من التقارير ويحبونها، لأن الشيء المألوف تطمئن إليه النفس، ويميل الآباء إلى عدم الثقة بأي شيء يبدو أنه أقل ضبطا وتحديدا للتقديرات المعروفة أو الدرجة العددية، ويشعر الآباء باطمئنان أكثر للشيء الذي يبدو أنه أكثر موضوعية. فإذا كان من اللازم استعمال التقارير المستخرجة من السجلات التجميعية المنهجية والتحليلات الدقيقة لسلوك الطفل، فيجب أن يعد برنامج جيد التخطيط لإعلامهم. وقد تم ذلك في بعض المدارس بتعيين الآباء في اللجان المدرسية التي تشرف على السجلات التجميعية والتقارير، وفي لجان أخرى عن طريق القيام ببرنامج إعلام في اتحاد المدرسين والآباء وفي الصحافة والإذاعة. وفي كثير من المجتمعات يدعى آباء أطفال المدارس الابتدائية للحضور إلى المدرسة عدة مرات في السنة ليناقشوا تقدم تلاميذهم في مؤتمر مع المدرسين، وتدور المناقشات حول النمو الذي حققه التلميذ في الماضي كما تصوره السجلات التجميعية، وتوضع الخطط للتعاون على تحقيق الأهداف المشتركة المعترف بها. ورغم أن البحوث الفنية لا تبين ما إذا كانت هذه العملية مرغوبا فيها أم لا، إلا أنه يبدو أنها هي الطريقة الشائعة للمساهمة في في المسؤوليات. عنوان الفرعي: الإجراءات الجديدة اللازمة لكتابة التقرير. إن عملية كتابة التقرير عن تقدم التلميذ هي عملية مستمرة متواصلة، ويطالب الآباء بأن مدهم بمعلومات محددة عما يبديه أطفالهم من نواحي القوة أو الضعف التي تقدر على أساس ما نتوقعه من أمدادهم من الأطفال الأسوياء الذين حصلوا على نفس الفرص. وهناك مطالبة أيضا بالمعلومات التي تصف تقدم التلميذ بطريقة تحليلية تكفي لأن تساعد في التوجيه وأن تشير إلى مدى احتمال نجاحه في مواصلة العمل في ميادين معينة، ويكون هذا في السنوات الأخيرة من المدرسة الثانوية والمعاهد العليا. ولا تزال الحاجة قائمة لابتكار طريقة لتصرف عقول التلاميذ والآباء والمدرسين عن الدرجات كهدف وتوجههم إلى الأهداف الأساسية للتربية. ويجب أن تظهر في مثل هذه التقارير تقديرات للصفات الحسنة عند أضعف التلاميذ، وأن تبرز نواحي الضعف عند أحسن التلاميذ. وعندما تتمكن التقارير من أن تحقق هذه الأشياء وأن تضيف أيضا توصيات بالطرق التي يمكن أن يساعد بها التلميذ على أن يتغلب على نواحي الضعف وأن يستغل مواطن القوة بطريقة أكثر إنتاجا، فإنها تصبح عند ذلك وسائل فعالة في تحسين المدارس. عنوان كلمة ختامية: سيخيب ظن البعض لما كشفت عنه البحوث من نواحي نقص كثيرة في الطرق الشائعة الاستعمال في تقويم تقدم التلميذ وفي كتابة التقارير عنه، وقد يؤدي هذا إلى تثبيط الهمة والشعور بالفشل وإلى إحساس عام بالتفاهة والعزم على عدم التصرف حيال الموقف الذي يبدو أن لا أمل فيه. وهناك على أي حال طريقة أخرى للنظر إلى هذا الموقف غير المشجع، وهي تلك النظرة التي سيتخذها المدرسون المحترفون، فهم ينظرون إليها على أنها تحد لعبقريتهم ومهارتهم وسلامة حكمهم. وسوف يتبينون أن البحوث قد أشارت إلى كثير من مواطن الخطأ، ولكنهم يذكرون أيضا أنها أضاءت أمامنا كثيرا من السبل للتحسين. وسوف يتبينون أن البحوث قد زودتنا بما يعوض القبول السلبي غير الواقعي لبرامج التقويم وكتابة التقرير التي تحقق أقل مما ينتظر منها لأنها جامدة. وقد وضعت هذه الأبدال للمدرسين والمشتغلين بالبحوث لكي يقوموا باستخدام برنامج تقويمنا وأن يستمروا في محاولاتهم لتحديد فاعلية طرق كتابة تقرير عن تقدم التلميذ. وبمثل هذا الأسلوب يمكن تحسين كثير من وسائل التقويم التي وصفناها في هذا الكتاب. ويلاحظ من نتائج البحوث والدراسات الجديدة أن هناك أملا كبيرا في ابتكار وسائل للتقويم أفضل في المستقبل. انتهى كتاب تقويم التلميذ وتقدمه، تأليف جون إم روثني، ترجمة الدكتور محمد نسيم رأفت.